حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنه؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع تعتق رغبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: أطعمه عيالك. يعني معنى ذلك أن هذا الرجل جاء يتأسف، يقول: هلفت حتى، وفي رواية: احترقت. قال: ما الذي أحرقك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان عمدا، يعني جامعها في نهار رمضان. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تجد 60 صاعا تصوم في يعني شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد 60 مسكينا تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فجاء رجل بعرق زنبيل كذا كبير، يعني مملوء، فقال: خذ هذا وتصدق به عن كفارتك. قال: يا رسول الله، وهل تجد أفقر منا في المدينة؟ ليس هناك بيت أفقر منا، نحن يعني أفقر أهل المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطعمه أهلك. لكن هل هذا يعني يستفاد منه أن الفقير كفارته يعني يأكلها هو وأهله وتسقط الكفارة، أم تكون دينا عليه؟ إذا أيسر بين الفقهاء خلاف واسع، والظاهر أنه لا، لأنه ما قال له هذا. نعم.